فإني أعذبه بعيدها يحميه. وإن قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت أقسم بالله أنت معجز. الله يكرمك. قُلْ الله I did not. صديقي قول الآية دي تاني. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد فضل الله والله. فدم